التوفيق والسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنزلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: الآخرة لا يستقيم له سيره وطلب إلا بحسين، إلا بحسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يترك الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن الى اوسع المظالم واطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفق فرد منهما الى قضاء الشهوات اعطاه ذلك الحبس الرضيع عند خروجه من الدنيا. فكل سجن من الدنيا اما متخلص من الحبس واما ذاهب الى الحبس وبذلك التوفيق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مغرقها. وبين رب العزة جل وعلا أن من طلب الآخرة ينبغي أن يسعى لها سعيها، فقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا، أو قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن الآخرة لا تنال بالأماني، وإنما تنال بالعمل الدؤوب، لا بد من سعي. وكل الناس منذ أن خرجوا إلى الدنيا وكلفوا يسيرون إلى الله عز وجل، فمن الناس من يستقيم في سيره، ومنهم من ينقطع عن السير ثم يواصله، ومنهم من ينحرف عن الطريق ونحو هذا. طالب الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وهو يسير في طريق طلبه لا بد له، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في غير هذا الموضع، من قوتين: قوة علمية وقوة عملية. أما القوة العلمية فبها يبصر الطريق ومناراته وعلاماته، ويبصر مواطن العطب والهلاك، فهذه القوة العلمية بمثابة مصباح يضيء طريقا مظلما لسائر فيه. والقوة العملية هي السير نفسه، فهو لا بد له من هاتين القوتين، وهاتان القوتان القوة العلمية والقوة العملية لا يمكن للعبد أن يستقيم عليهما إلا بهذين الحبسين. يقول لا يستقيم له سير وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه، لأن القلب هو الذي يحرك الأعضاء، وهو بمثابة الملك الذي يبعث الجنود. فإن استقام هذا الملك استقامت الجنود، وإن اعوج اعوجت هذه الجنود. فلا بد له أن يستقيم، وهذه الاستقامة بأن يجعل قلبه لله عز وجل في سائر أعماله، يحبس قلبه على الله عز وجل، بمعنى أنه يجعل ربه سبحانه وتعالى محبوبه ومألوهه ومعبوده، لا يرجو إلا إياه، ولا يخاف إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا ينيب إلا إليه، لا يعطي ولا يمنع إلا له، لا يحب ولا يبغض إلا من أجله. إذا فعل ذلك استكمل أرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فأعماله كلها لله عز وجل، قلبه لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بمخلوق ولا يتعلق بدنيا، لأن القلب له وظيفة، هذه الوظيفة هي محبة الله عز وجل، هي الإقبات لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل فطر القلوب على هذه، وإنما تنتكس الفطر فتميل القلوب عن مسيرها إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأن القلب يتقلب، القلب يتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، وتقلب القلب تقلب شديد، حتى جاء في بعض الأحاديث وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن تقلب القلب كتقلب ريشة في يوم شديد الرياح، الإنسان قلبه يتقلب. ولذلك لا بد من مثبتات القلب، لا بد الإنسان يسعى فيما يثبت قلبه ويجعله على الطريق دائما. يقول: بحبسين، حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، يعني لا يكون طلبه أو مطلوبه إلا الله عز وجل والدار الآخرة، يجعل همه كله في هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم، كفاه الله سائر الهموم. فيجعل همه هم المعاد، يجعل همه هو رضا الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه، ويوم يقف بين يديه، فيكون هذا هو المحرك له، هو الذي يحركه في سائر أعماله. ومن ثم يكون كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سائر شؤونه لله سبحانه وتعالى، حتى أمور الدنيا يجعلها لله عز وجل، وتنقلب هذه الأعمال المباحة إلى طاعات بتصحيح النية لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. يقول: وحبس لسانه عما لا يفيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يتكلم به الإنسان يكتب عليه. واختلف السلف رحمهم الله هل الذي يكتب الحسنات والسيئات أم يكتب سائر ما يتكلم به الإنسان حتى المباحات، فجنح إلى الثاني جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال حتى أنين المريض يكتبه الملك، ثم بعد ذلك يحاسب على الحسنات والسيئات، وأما المباحات فلا. وبعضهم قال لا يكتب إلا الحسنات والسيئات. شاهد أن الله عز وجل بين أن ما يلفظ به الإنسان ويتكلم به يكتب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فالكلام إما أن يكون خيرا فيتكلم به الإنسان، وإما لا يتبين فيه وجه الخيرية فعندئذ عليه أن يصمت، لو كان كلاما محرما فمن باب أولى أن يصمت، مكروها يصمت، وكذلك المباح يصمت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فلا بد أن يكون الذي نطق به من الخير، وما عدا ذلك فالسكوت عنه أولى، حتى الكلام المباح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. من صمت نجا، نجا من ماذا؟ نجا من أمور كثيرة، أما في الدنيا فينجو من آفات اللسان، ينجو من الكذب، والكذب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل كل معصية، أصل كل معصية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالذي يكذب لا يتورع عن أي معصية بعد ذلك. ولذلك كان بعض العارفين من الزاهدين يقول لمن يريد أن يتبعه عندما يقول له أوصني أو خذ علي عهدا، يقول له لا تكذب، لا تكذب، هذه كفاية، لأنه إذا صدق فلا بد أن يعمل لهذا الصدق حسابا، لأنه سيسأل هل فعلت كذا اليوم، هل عصيت الله عز وجل، هل نظرت إلى امرأة، هل مددت يدك إلى حرام، وهو يصدق فلا بد أن يجيب لأنه أخذ عليه العهد. فهذه آفة عظيمة ينجو منها الإنسان بصمته، وكذلك الغيبة، وما أكثر وقوعنا في الغيبة، نقع في الغيبة بالليل والنهار ونحن لا ندري، وكذلك النميمة وسائر آفات اللسان ينجو منها الإنسان بصمته. وأما في الآخرة فينجو من عقاب هذه المعاصي والآفات، والتي هي في الحقيقة مهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا وهو لا يدري أن هذه الكلمة ستردئه وتهلكه، لأنه لا يلقي لها بالا. في بعض الروايات تهوي به أبعد مما بين المشرق والمغرب، فلا بد لمن أراد النجاة أن يحبس لسانه، يحبسه عن كل الآفات، ولا يتكلم إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله عز وجل. يعني لا يتكلم إلا بخير، ومن جملة هذا الخير أن يذكر ربه سبحانه وتعالى على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه سبحانه وتعالى على سائر أحيانه وكل أحواله صلى الله عليه وسلم. لما جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إنسان لو عد لنفسه الكلمات التي يتكلم بها وهي عليه ليست له، أو على الأقل ليست له ولا عليه، وجعل مكانها ذكرا لله عز وجل، لوجد في اليوم الواحد ملايين الحسنات، ملايين الحسنات. الله عز وجل يحث عباده على الذكر، ويبين فضله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله سبحانه وتعالى، ولكن شتان بين الذكرين، لأن ذكر الله عز وجل لك هو ذكر في الملأ الأعلى، ذكر عند الملائكة الأطهار الأخيار الذين يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بالليل والنهار ولا يعصونه أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله هذا خير من كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. فذكر الله عز وجل خير من ذلك كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمفردون هؤلاء هم الذين مات أقرانهم وبقوا هم يذكرون الله عز وجل. يبقى سبقوهم أو لم يسبقوهم، سبقوهم، لأنه مات هؤلاء وانقطع عملهم، وأما هؤلاء فما زالوا يذكرون الله عز وجل. ثم إن ذكر الله عز وجل يطمئن القلب المضطرب، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وما يزيد في إيمانه، يعني هذا معطوف على ما قبله، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله، وما يزيد في إيمانه ومعرفته، يعني لا يتكلم إلا بخير من ذكر الله عز وجل. أضف إلى ذلك يذكر ربه عز وجل في مجالس الذكر، مجالس الحرام والحلال، مجالس الترغيب والترهيب، هذه المجالس التي يزيد فيها إيمان المرء. أنت لو لاحظت إيمانك قبل مجلس من مجالس العلم وبعده لعلمت الفرق، ولو لاحظت إيمانك عندما تتغيب عن مجلس من مجالس العلم وعندما تواظب عليه لعلمت الفرق، فهناك فرق. هذه الكلمات التي تتكلم بها والتي تزيد من إيمانك بالله عز وجل، توحيد الله عز وجل، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كذلك سائر ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه من الأذكار الموظفة وغيرها. قال: وحبس جوارحه عن المعاصي. حبس جوارحه عن المعاصي أي يصدر عن معاصي الله عز وجل، والله عز وجل قد وعد الصابرين فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الصبر إنما هو صبر بأنواع ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته سبحانه وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فحبس الجوارح عن المعاصي والشهوات هذا هو الصبر عن المعاصي، هذه المعاصي التي يتسبب فيها حب المرء للشهوات وميل الإنسان إلى الملذات، هذه المعاصي التي يتسبب فيها الشيطان عندما تأمر النفس بطاعته، كل هذا لا بد للإنسان أن يكون حازما مع نفسه. هذه الشهوات التي جبل عليها الإنسان من حب النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سماها الله عز وجل متاع الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ثم إن الله عز وجل لم ينهى عبده عن شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا إلا وكان في هذا الشيء مفسدة ومضرة على الإنسان في عاجله وآجله. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نهأك عن هذه الشهوات المحرمة إلا لما فيها من الضرر الأكيد عليك، هذا معروف من قواعد الشريعة. الشريعة إنما جاءت لرفع الضرر عن الإنسان ولكفه عن الشر، لأن هذا لا يؤدي إلا إلى هلاكه وخروجه عن وظيفته التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن الله عز وجل ما حرم شهوة من الشهوات إلا وجعل للعبد شهوة في مقابلها حلالا. إذا كان حرم سبحانه وتعالى الزنا فأحل الله عز وجل النكاح والتسري، إذا حرم الله عز وجل السرقة والاختلاس أحل سبحانه وتعالى البيع والتجارة والصناعة والزراعة والكسب بكل طريق مشروع إلى آخره. ولكن الشيطان يدخل على الإنسان من باب حبه للشهوات وميله إلى المخالفات، فلذلك لا بد للإنسان أن يحبس جوارحه عن المعاصي. لما تدعوه نفسه إلى النظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه أن يقول لنفسه: هذه النظرة لا تزيدني إلا بعدا من الله عز وجل، وأن نظر الله سبحانه وتعالى إلي أسرع من نظري إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا دعته نفسه أو شيطانه أو أغواه صديقه أو ألحت عليه امرأته في الكسب الحرام، عليه أن يتذكر سوء المآل وسوء العاقبة ونحو هذا. فلا بد أن يجاهد نفسه عن معاصي الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أسبابا عدة تعين الإنسان على الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأسباب علم العبد بقبحها ورذالتها، وأن الله عز وجل إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. وثانيا الحياء من الله عز وجل، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأة منه ومسمع وكان حييا استحيا من ربه أن يتعرض لسخطه. ثالثا مراعاة نعمة الله عز وجل على العبد، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله عز وجل بحسب ذلك الذنب. يعني خذها قاعدة: لا تذنب ذنبا إلا زالت عنك نعمة من الله عز وجل. إن كان هذا الذنب صغيرا تزول نعمة صغيرة في مقابله، إذا كان ذنبا كبيرا زالت نعمة كبيرة. فإذا تاب ورجع إلى الله عز وجل رجعت النعمة أو رجع مثلها، وإن أصر على ذلك لم ترجع. قال: ولا تزال الذنوب تزيل عنه النعم حتى تسلبه النعم كلها. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنعم الله عز وجل على عبده نعمة فإنه سبحانه وتعالى لا يسلبه إياها إلا بذنب ارتكبه هذا العبد، إلا بذنب ارتكبه هذا العبد. أعظم النعم على الإنسان نعمة إيه؟ نعمة الإيمان. أعظم النعم نعمة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينتهب نهبة ينظر الناس إليه وهو مؤمن. طيب معنى ذلك إيه؟ معنى هذا إن هذه المعاصي كلها عملت إيه؟ أزالت الإيمان، فلا تزال هذه المعاصي كما يقول الإمام ابن القيم تزيل عنه الإيمان حتى تسلبه الإيمان كله، وربما مات على غير الإيمان وعلى غير الإسلام. والسبب في ذلك إيه؟ المعاصي. السبب في ذلك المعاصي. فلذلك الإنسان حينما يهم بمعصية عليه أن يتفكر أن هذه المعصية سوف تتسبب في سلبه نعمة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. كذلك خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته، وهذا السبب يقوى بقوة العلم واليقين. ولذلك كان أخشى الناس لربه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن هنا لابد للإنسان أن يقوي علمه ويقينه بالله عز وجل، لأن هذا من أسباب خشيته لله سبحانه وتعالى. وكلما زادت خشيته من الله سبحانه وتعالى كلما كان أكثر خوفا من الله عز وجل وبعدا عن ارتكاب المعاصي. الأزال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذه الأسباب شرف النفس وحميتها أو حميتها من أن تنحط بسبب المعصية، لأن المعصية تجعل الإنسان في أسفل الدرجات بخلاف الطاعة فإنها ترفعه إلى أعلى المراتب. كذلك علمه بأثر المعصية، المعاصي لها آثار على القلب بظلمته وعلى الوجه بسواده، لها آثار على القلب باضطرابه وقلقه الدائم. فلا يزال العاصي مضطربا، ولا يزال شمله متفرقا عليه بخلاف الذي يطيع ربه سبحانه وتعالى. كذلك قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله من هذه الدار، وأنه في هذه الدنيا كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال وحبسها على الواجبات والمندوبات. وهذا هو الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على طاعة الله وصبر على كل ما أمر الله عز وجل به أمرا حتما ولزوما أو غير حتم ولزوم. فهو صبر على الواجبات وصبر على المندوبات، صبر على الصلوات الخمس في الجماعات، وصبر على إسباغ الوضوء على الكريهات، صبر على الصيام في اليوم شديد الحرارة، صبر على إخراج المال والنفس تكره ذلك، صبر على طاعة الوالدين وإن خالف أمرهما ما يهوى، فصبر على طاعة الله عز وجل في سائر ما أمر الله عز وجل به سواء كان فرضا أو نفلا. ومما يعين على ذلك أيضا معرفة الغاية التي لأجلها خلق الإنسان. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكذلك الخوف من الله تبارك وتعالى، إذا قصر الإنسان في طاعة الله عز وجل أو ترك واجبا، وما يترتب على ترك الواجب من عقاب، لا سيما الواجبات العظام كالصلاة والصيام، فأول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. كذلك علم العبد بأن عمله مهما عظم لن يدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بالك إذا لم يعمل من الأصل. كل هذا من الأسباب التي يستعين بها المرء على الصبر على طاعة الله عز وجل. وأيهما أفضل، الصبر عن المعصية أو الصبر على طاعة الله عز وجل؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. فمن الناس من قال: الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة، وقالوا إن داعي المعصية أعظم من داعي ترك الطاعة، وقالوا إن المعاصي يدعو إليها الهوى والنفس والشيطان وصاحب السوء وغير ذلك. ولذلك قالوا إن ترك المعصية أفضل من عمل الطاعة. وقالوا أيضا إن العمل بالطاعات يأتي به المؤمن والفاجر، يعني الفاجر ممكن يصلي كما أن المؤمن يصلي، لكن ترك المعاصي لا يتأتى إلا من المؤمن. وقال آخرون: بل الصبر على طاعة الله عز وجل أعظم من الصبر عن المعصية. وهؤلاء قالوا إن فعل المأمور أفضل من ترك المحظور، وقالوا إن فعل المأمور يحتاج إلى قوة إيمان وعزيمة. والصحيح أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة، والصبر عن المعصية الكبيرة العظيمة أفضل من عمل الطاعة الصغيرة. فهذا هو محل النزاع، وهذا هو الفصل في هذا النزاع. يقول: فلا يفارق الحبس، أو فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن الحقيقي مسجون في هذه الدنيا، فالذي لا يشعر أنه مسجون فليعلم أنه لم يكتمل إيمانه بعد. الذي يعطي لنفسه كل ما يحب من الشهوات، يعطي لنفسه النظر إلى النساء ومجالسة الأجنبيات ومصافحة النساء والنظر إلى الفضائيات وشرب المخدرات أو المسكرات وشرب الدخان والنوم عن الصلوات ونحو ذلك مما يستهوي الإنسان، الذي يفعل ذلك لا بد أن يراجع إيمانه. لماذا؟ لأن الدنيا سجن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء سجن المؤمن لأنه مسجون فيها عن الشهوات المحرمات. سجن المؤمن لأنه مسجون فيها عن الشهوات المحرمات. فإذا كان يوم القيامة أطلق من سجنه وأعطاه الله عز وجل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأما الكافر فهو في هذه الدنيا في جنة. لماذا؟ لأنه أعطى لنفسه الحق في ارتكاب ما حرم الله عز وجل وعنه نهى من الشهوات، يفعل ما تدعوه نفسه إليه من المحرمات وما يدعوه شيطانه إليه من الموبقات، فهو يتمتع في هذه الدنيا. لكن هذا المتاع مهما عظم فهو متاع قليل، لأنه إذا انقلب إلى الآخرة وجد عذابا أليما في انتظاره. فكانت الدنيا له جنة والآخرة له سجنا. فالمؤمن الحق هو الذي يشعر بأنه مسجون في هذه الدنيا، لأنه لا يتحرك إلا بإذن من الله عز وجل وإذن من رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم إلا بإذن من الله وإذن من رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل كل حركة وكل سكنة لا بد له فيها من دليل، فهو محبوس في هذه الدنيا. وهذه الشهوات التي حبس عنها هي سجنه. لكن هذه الشهوات يأخذ يوم القيامة أضعافها ملايين أو بلايين المرات، وهو في الدنيا قد أرضى ربه سبحانه وتعالى. ومهما تمتع الإنسان في الدنيا بالمباحات فهي بالنسبة إلى الآخرة لا شيء، فكأنه في الدنيا أيضا كان في سجن. ومما يروى في ذلك ما ذكره المناوي في فيض القدير، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما كان قاضي القضاء خرج يوما يركب بغلته وعليه آثار النعمة، فاستوقفه يهودي زيات وأمسك بلجام بغلته وقال له: أيها القاضي، نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت على ما ترى وأنا على ما ترى. قل له أنت الوقت راكب بغلة وفقبها ولابس لبس جميل وحواليك الحشية والحرس، وأنا رجل زيات يدوم متوسخة، يعني كأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام حافظ بن حجر: أنا على ما ترى في سجن، أنا على ما ترى في سجن، فإذا انقلبت إلى الله عز وجل تكون الآخرة لي جنة ويكون الدنيا لي سجن. وأنت على ما أنت فيه إذا رأيت عذاب الله يوم القيامة علمت أن ما كنت أنت عليه في الدنيا هو جنة بالنسبة ليوم القيامة. إذا حتى الذي يجمع بين رئاسة الدنيا والدين في الدنيا هو ما زال أيضا في هذا السجن. يقول: ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. يعني الذي لا يصبر عن معصية الله ولا على طاعته لا يحبس قلبه على طلبه ومطلوبه، ولا يحبس لسانه عما لا يفيد، ولا يحبس جوارحه عن معصية الله وعلى طاعة الله عز وجل، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، أي أعقبه ذلك عذابا أليما في البرزخ وفي الآخرة. يقول: فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. كل إنسان يموت إما أن يكون قد تخلص من الحبس، وذلك إذا كان مؤمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: الدنيا سجن المؤمن، فهو يتخلص من الحبس. طيب والكافر؟ الكافر الآن الذي كان يتمتع في الدنيا يصير إلى الحبس. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق.